بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قلنا إن ذلك كان بعد الانتصار في بدر وانتهاء المعركة، إلى أن 70 من كفار قريش قتلوا و70 منهم أسروا، والأسرى كان منهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل بن أبي طالب، ونوفل ابن الحارث، وزوج زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة العباس فقد تكلمنا عنها، وبقي أن نتكلم عن مسألة العاص بن الربيع الذي كان أسيرا، فأرسلت زينب من مكة، لأن ما كانش حصل تفريق بين المؤمنين والكافرين، وهو كان متزوجها. فانظروا إلى الإسلام، عصبية الإسلام لنفسه، لا دام لم ينزل حكم من الله أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب تحت العاص بن الربيع في مكة، وهو هاجر إلى المدينة. فلما أسر العاص بن الربيع أرسلت زينب في فدائه، فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد جهزتها بها، فأرسلتها لفداء العاص بن الربيع زوجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها، قال: هذه قلادة جهزتها بها خديجة أمها، فإن رأيتم أن تردوا لها قلادتها وأن تفكوا لها أسيرها فافعلوا، على أن يبعثها لي ولا يمنعها أن تجيء إلي. تمهيد بقى إلى الإيه؟ إذن فالإسلام يقف المواقف الرحيمة، وما يهدرش العاطفة، ولكنه لا بد أن يجعل للعاطفة التي تتحكم ثمن لدفع الدين. فقال: إحنا نعملها كده، نرد لها القلادة بتاعتها علشان الذكرى بتاعتها مع قديدة، ولكن على أن تأتي هي ولا يعوقها إيه زوجها. بمقابل ولا بغير مقابل؟ بمقابل. وكلمة أسرى، ما هو الأسير؟ الأسير في الإسلام هو نبع العبودية والرق، يعني النبع اللي بيجي منه إيه؟ الرق. تعريفه إيه؟ أسير مشدود عليه ممن أخذه في قبضة إيده، وما دام قوي عليه ليصبح في قبضته، إذن كان من الممكن جدا أن يقتله. يبقى إذن ما تقارنش بين أسر يوجب رقا وبين حرية، وإنما قارن بين أسر وقتل، أيهما أنفع للأسير؟ أيقتل أم يصبح أسيرا؟ يبقى إذن تشريع أن نملك في الأسرى، إنما أراد الله به أن يحقن دماء الكافرين المقدور عليهم، وإلا كان يسيب اللي قدر على واحد يموت وتنتهي. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحقن حتى دم المين الكافر، لأنه ملحوظ فيه الخلافة في الأرض، ومخلوق لله، وملعون من يهدم بنيان الله إلا أن يكون بكذا وكذا وكذا. فإذا ما دخل عدو الله في حرب معه يقول له برضو حافظ عليه. ليه؟ لأنه سيكون من متاعك. يبقى اللي حيحافظ عليه بيحافظ على إيه؟ بيحافظ على ثروة، يوم يبقى جعل النفعية التي تؤديه إلى أن يأسره ولا يقتله سبب في إيه؟ في أنه يحمي بها مين؟ دم. الذين يعيبون هذه المسألة على الإسلام والعبيد وما ملكت أيمانكم والرق والكلام الفاضي اللي بيه اللي بيطلعوا من غير فهم ولا بصيرة ولا فكر، نقول لهم المقارنة لازم تكون بين إيه؟ بين أسر وعبودية وبين قتل. اوعى تقارن بين أسر وعبودية وحرية. طب وحد يقارن المقارنة دي؟ لا. ثم تعالى، هل الإسلام جاء بالأسر والرق معه أو جاء الإسلام والأسر والرق موجود؟ كان الوضع الاجتماعي في العالم كله، كانت الأرض تباع برقيقها، المملوكين اللي بيزرعوا واللي بيعملوا كانت الأرض تنباع زي ما يكون الماشي، وكان للرق مصادر متعددة، واحد يخطف واحد بقى رقيق، واحد يعمل جناه ولا يقدرش مش عارف وعايزه يعتقه ويقول له خدني عبد او خد ابني او خد بنتي، عليه دين ولا مش قادر يقول له خدني ولا خد بنتي ولا خد ابني، مصادر متعددة. فلما جاء الإسلام كان الأسر والرق موجود بالفعل، إذا ما أنشأوش، ومنابعه متعددة بحق وباطل، بحرب وغير حرب، وليس له مصرف إلا مصرف واحد وهو إرادة السيد إنه يعتقه أو يحرره. يبقى كان ينابيع متعددة ومصارف واحدة. فلما جاء الإسلام وجد الرق على هذه الحالة، فماذا صنع؟ صنع أن وحد المنبع بعد المنابع المتعددة، جعلوا منبع واحد وهو الحرب المشروعة التي يعلنها الإمام. كل رق من غير دي ما ينفعش. يبقى صفى ولا ما صفاش؟ صفى كل المنابع وأبقى نبع إيه؟ واحد، وهو ايه؟ الحرب المشروعة. طيب والمصرف البلوعة؟ ام قال لك عدد المصرف، يبقى ايه؟ وحد المنبع وعدد المصرف. ليه؟ قال تعالى بقى، كل اللي يعمل ذنب يقول ايه؟ عتق رقبة. اللي يعمل ده عتق رقبة، مع المرأة بايه؟ لا عتق رقبة، ظهر عتق ايه؟ رقبة، يمين يحلف فيه عتق رقبة، مش عارف كيف كل دي عتق رقبة. يبقى دي مصارف ولا مش مصارف؟ الذنوب اللي بيعملها الانسان بالنسبة لله قال لا انا مش هتمطرها الا لما يعتق ايه؟ يبقى برضو بيعمل ايه؟ بيعدد المصرف. وايضا مش بس ده التعديد، اريحية الايمان. اخوكم ما يصحش يبقى تحت ايدك، يحببه ايه؟ بعد ما حببه في انه يحافظ على حياته، حببه في انه ايه؟ يطلقوا بحياته. فقال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. طيب وما ما عملت الذنب ولا فكتش رقبة بأريحية ولا أي حاجة؟ قال لك هتخليه معاك، ما تعملش أبدا أي ذنب ولا أي حاجة ولا تفكها. طيب خلاص اسمع، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، ما دام انت لا عملت ذنب تطلقه ولا عندك اريحيه ولا عندك بالكلام من ده، اطعمه مما تطعم، خلاص، واكسه مما تكسى به، ولا تكلفه ما لا يطيقه، فان كلفته فاعنه. يبقى ايدك بايده، لا يرى تميزا لسيد على عبد. قل لي بقى واحد يبقى موجود بالشكل ده، بلبس يلبسه، باكل ياكل وياي، اشتغل ايدي بايده، يبقى دي ايه؟ دي عبوديه دي. ولا تناديه الا بيا فتايا او فتاتي، ما تجيبوش يقول له يا عبدي اللي مش عارف. الله، تبقى اذا الاسلام راح جاي، الاسلام جاء والرق موجود، فما ابتدأوش، ومنابعه متعدده ومصرفه واحد، فعمل على انه يوحد المنبع ويعدد المصرف، يبقى عايز يصف ولا ما يصفيش؟ يبقى عايز ايه؟ يصف. نيجي بقى الحته اللي بيمسكوها. طب اذا هذا اذا كان راجل ويبقى عبد ولهم الامه بقى انثى يعني، لما يقول او ما ملكت ايمانكم، نقول له ده من ضمن تصفيه الرق، لان الامه ان تزوجت عبدا تظل على عبوديتها والاولاد اللي تجيبهم يبقوا ايه. فاذا ما راقت للسيد واخذها الى متاعه، نقول له خلاص بقت تولد منك، بقت ام ولد وابنها، يبقى حر. يبقى بيصف ولا ما بيصفيش؟ يبقى بيصفيش. وايضا ليزيح عن الانثى الكبت الجنسي الذي تشاهده حينما تكون مقطوعه عن اهلها ومقطوعه عن بيئتها، وبعد ذلك ترى السيد وله زوجات، وترى ابن السيد وله زوجة، وترى مسألة يعني تعمل ايه في عواطفها، تحرك فيها العواطف. فقال لها لا، لازم اجعلك ان السيد ان رقت في نظره ان يستمتع بك كامرأته الحرة، تبقى زي ما بيبات عندك يبات عند ايه، تبقى ده رفع لايه؟ ده رفع لشأنها وتصفية ايضا للايه؟ للرق. اللي بدهم بقى يقعدوا يحاربوا الاسلام يجيبوا كلام كذب من اول النهار ومن ايه ومن اخر. وبعد ذلك لما الغي الرق سياسيا بالمعاهدات الدوليه انتهى الى ايه؟ قال لك كل اسرى يكون امام الاسرى الاخرين معامله بالمثل. اهو الاسلام عمل، قال انا لما اسر اخد عندي وهو ياخد عنده، مش معقول هو ياخد ولادي ويبقوا عبيد عنده وانا الاريحيه كذب. تقول لا اطلقهم، لا يفضلوا عندي لان ولادي عندي، فان منوا نمن وان فدوا نفدي. يبقى المساله صفت والايه وانتهت. الله الحق سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ عن الاسر مقيد. ما كان لنبي ان يكون له اسرى، مش مساله سهله كده، حتى يسخن في الارض. مش لاي سبب كده يبقى عندك اسرى. معنى يسخن يعني ايه؟ اسخن الاسخان القوة والشدة. تقول فلان اسخنه المرض. يعني ايه اسخنه المرض؟ قوية واشتد عليه. يبقى فيه في في غلظ. وحتى الكلمة العامية اللي احنا بنتكلمها الشيء ده تخين. تخين يعني هي التهية الساء، سخين يعني غليظ. يبقى الاسخان ان توجد قوة وشدة واغلاظ في الحرب وعملية جامدة اوي عشان يبقى عندك اسير. انما حاجة كده سهلة لا ما تنفعش ابدا. طيب هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لله او حكما لله في الاسرة، ولا دي بداية حكم الاسرة؟ دي بداية حكم الاسرة. يبقى ما يقولش واحد ده ربنا عاتبهم وحيوش هيعمل فيهم، ازاي النبي عمل كده وازاي مش عارف، ويبقى يوسعوها اوي. نقول له يا سيدي ازاي يعمل كده، ده لو كان فيها حكم، انما دي مساله ما فيهاش حكم. وما دام مش فيها حكم خذ راي الصحابه، فريق قال كذا وفريق قال كذا، فسمع من هذا وسمع من هذا، ثم رجح باعتباره امام الامه. يقول لك ايه؟ انما ربنا بيقول له ما كان لنبي ان يكون له اسرى. تقول له فيه فرق بين الحكم يسبق الحدث، فإن خالفه يبقى اسمه معصية، والحكم يجيء مع الحدث. افرقوا بالاثنين دول، حكم يسبق الايه؟ يبقى الحدث. إن خالفه يبقى اسم، إنما حكم يجيء مع الحدث. عملية كده، افرض أنت قاعد كده وبعدين قالوا لك ده الواد ابنك كان رايح الحتة الفلانية وعمل كذا، بيتفق على كذا وبيعمل كذا، وبعدين قال لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانش عندك توجيه له، فقال لك ده هيدي كمبيالة على نفسه، ده هيدي مش عارف، يقول لا لا لا ما يصحش انت الحقه. يقولوا يبقى الحكم جه امتى؟ مع الحدث. يبقى ما فيش مخالفة. يبقى ما كان لنبي ان يكون له اسرى تجديد لحكم. ما ينبغي ان يكون لنبي اسرى حتى يسخن في الارض. الحكم ده جه امتى؟ لما ابتدأت العملية. يبقى ما كانش في حكم جديد. والدليل على ذلك أن عتاب الله لنبيه لم يغير الحكم. فضل برضه الأسرى والفداء ولا ما فضلش؟ ومع ذلك قالها رسول الله عن نفسه. طب هو يقول لو ان الله عدل حكما، انما اذا كان موافق على الحكم، ودي فاتت علشان جايه مع الحكم مش جايه قبل الله. إذن ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أي ما ينبغي لنبي أن لما حدثت الحادثة واختلف القوم هذا وهذا وهذا ومال رسول الله إلى هذا، أدركهم الحق بالمنهج، قال لا ما يصحش أن النبي كله إيه زي أنت ما يبلغ أن ابنك عمل كذا وبعدين الحق له ما يصحش أن ابني يكتب وصل أمانة على نفسه، روح قول له لا. كان راح كتب، هو كتب الوصل، يقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذ. ايه الكتاب؟ انه ما يمكنش يعذب لما يعمل تجريم، يدي حكم الاول، انما ما فيش حكم يدي يجرم ازاي؟ ما يجرمش. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. ليه انتوا عايزين الاسرى؟ ليه اوعوا تميلوا الى عرض الدنيا، يبقى عندك عبد ويبقى عندك مش عارف ايه وتبيع وتشتريه ويخدمك ويعمل كده، لأن الله يريد الايه؟ الله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم يضع الأمر في نصابه. لولا كتاب من الله سبق في أنه لا يعذب أحدا ولا يؤاخذ أحدا إلا بعد تجريم، لأننا حتى في التشريع البشري نقول لك ايه؟ لا عقوبة إلا بتجريم، بتعاقبه ليه؟ لأنه ارتكب جريمة. ومين اللي قال انها جريمة؟ النص قال من فعل كذا يبقى مجرم، يبقى لازم قبل العقاب يكون ايه؟ تجريم. يبقى لا عقوبة لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بايه؟ والنص ما كانش جه. ادي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم، لولا هذا الكتاب كنت اخليه ايه؟ اخذكم بعذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إياكم أن تجعلوا ما غنمتموه بدون كد وبدون سعي وبدون كده مال، يعني يبقى نقول لك يلا نترتكوا في أي حاجة، لا، برضو اتقوا الله في إيه؟ اتقوا الله في هذا. وكلوا مما غنمتم، دي للمنقولات، هناخد فلوس ونشتري بها مش عارف ايه ونشتري بها ايه ونعمل كذا وكذا وكذا وكذا، او فكلوا مما غنمتم حتى ولو كان اسير بشغله او بيقدمني او اي حاجه اكله من اثار جده ومن ايه؟ من اثار جهاد. واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى، ده كتاب للأسرى بقى أنفسهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأسير اللي فدى نفسه ده خدنا منه الفداء أو خدنا حريته، إيش معنى الآية دي جت؟ قال لك لأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لقد كنت أسلمت ولكن القوم أكرهوني، وخف هو يسلم، هم كانوا بيحترموه أو بيعملوا عادوا علشان خاطر إيه؟ وهم وياهم، يبقى لما يخرج يمكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته التي علمها الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن كان الكلام ده صح تثق ان ربنا هيديك خير من اللي اخذ منك. قال العباس: فوالله ان لي 20 عبدا اقل واحد منهم يضارب لي في 20,000، وما يسرني ان لي بها ملك اهل مكة جميعا. يبقى يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، فقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني، لأنه علم في قلبه إيه؟ علم في قلبه خير. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مثلا سهيل بن بيضاء حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الإيه؟ النهائي لا تفوقهم إلا بالفداء وضرب الرقاب. فعبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنني عرفته يذكر الإسلام ويصنع كذا. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطع ثم قال إلا سهيل بن بإيه علم الله فيه خيرا فأعطاه إيه خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم في إجابه فيه إيه سلب والله غفور رحيم. في جماعة قالوا إحنا عندنا فدا بس هنجيبه بعدين، فالرسول خاف لا يكونوا عاملينها لعبة عايزين يقتنونا وبتاعوا عجدين، فالله قال له وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني ادلهم الايه الجزاء والله عليم ايه حكيم. بعد ما تكلم عن قصة بدر وأسرى بدر والمواقف التي وقفها رسول الله وصحابته في هذه القصة أراد أن يصنف الأمة الإسلامية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف ان الإسلام صاح به رسول الله في مكة، ومكة مركز سيادة العرب، يعني قريش هي سيدة الايه سيدة العرب وسيدة الجزيرة. ليه؟ أم قال لك لأن فيها بيت الله، وبيت الله كل العرب يحجون إليه، إذن فكل قبيلة من قبائل العرب عرضة أن تروح في بطن قريش في مكة. فمدام هي هتروح في بطن قريش في مكة مفيش قبيلة تعلى رأسها على قريش، لأنها هتيجي يوم تبقى تحت إيه تحت إيدها. اللي خلاها تحت إيدها إيه؟ وجود البيت اللي هيحجوا فيه. إذن السيادة نشأت من مين؟ من وجود البيت. لو أن هذا البيت غير موجود كان بقوا قبيلة زي الإيه؟ زي القبائل. لو أن البيت هدم من أبرها زي من هدم كانت المسألة إيه؟ انتهت. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كإيه؟ كعصف مأكول. اقرأ بعدها ليه جعلهم كعصف مأكول وسلم البيت منهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى اللي عمل لهم السيادة هو إيه؟ البيت. والرحلة بتاعتهم بالتجارة تروح لليمن وتروح لمين؟ للشام، ولا حد يتعرض له. فلو أن البيت لم يكن ما كانش لهم السيادة، لو أن البيت انهدم يبقى إذن عزهم كله في مين؟ يبقى بقوا سادة. حينما صاروا سادة بقى لهم جبروت وبقى لهم طغيان وناس قاعدين بقى وأموالهم راحة بين اليمن وبين الشام وفي على سراء كبير وهو إلى آخره. فأول ما صاح رسول الله صاح بالدعوة في مكة مع الجبابرة مع السادة مع الأقوياء مع اللي ملكين كل النفوس في جزيرة العرب، صرخ بالدعوة في آذان السادة. لأنه لو راح لقبيلة ضعيفة وقالك ما استضعفهم بقى وضحك عليهم وقعدوا لا هنا هو هنا هو صحيح هنضطهد وحنؤذى، إنما يبقى في آذان مين؟ في آذان السادة. طب صاح في مكة في آذان السادة وعادوه وعملوا فيه ما عملوا، ولكن هل امتد الإسلام وانتشر من مكة؟ انتشر من مين؟ من المدينة. يبقى صيح به في مكان السيادة ولكنه انتشر من مكان غير السيادة. ليه؟ لأنه لو انتشر من مكة لقالوا قوم ألفوا السيادة على الناس فتعصبوا لواحد منهم ليملكون به مش الجزيرة، يملكوا به العالم كله. أوه. لكن النصر جه من مين؟ جه من المدينة من بعيد خالص. إذن فعلم من هذا أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. فيبقى كانوا مصنفين إزاي بقى؟ في مهاجرين وفيه أنصار، أدي اتنين، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا مع الرسول ولكنهم هاجروا بعد ذلك. يبقى كم طائفة؟ أربعة. الأول الايه؟ مهاجرين اللي استقبلوهم مين؟ الأنصار. المؤمنين اللي كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله، هذه طائفة ثالثة. المؤمنون الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله لكنهم هاجروا بعد ذلك، يبقى أربعة. السورة بتتعرض ليه؟ للأربع أصناف. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الطائفة ايه؟ والذين آووا ونصروا، أولئك يعني الطائفتين دولي المهاجرين والأنصار اللي استقبلوهم بعضهم أولياء بعض. يبقى كم فرقة دلوقتي؟ مرة. والذين آمنوا ولم يهاجروا لهم حكم، ما لكم من ولاية، دكم أولياء بعض، إنما دول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم حتى يهاجروا، وإن استنصروكم حتى يهاجروا، ما لكم إيه من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ولكن إن استنصروكم فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق، والله بما تعملون بصير. يبقى جاب لنا كم طائفة هنا في الآية دي؟ ثلاث طوائف، الذين هاجروا، والذين الأنصار الذين استقبلوا، والذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا، ولكل الحكم. أما المهاجرون والأنصار فهم أولياء بعض. العلماء وقفوا في أولياء بعض يعني إيه؟ واحد قال لك يرثون بعض، كانوا بيرثوا الأول، وبعدين نزلت آية الإرث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبعضهم قال لك لا، ده الولاية هي النصرة، هي المودة، هي التعظيم، هي التمجيد، هي الإكبار، كل دي هي الإيه؟ ودي هيبقى فيها كلام تاني في الآية اللي بعدين. الأنصار استقبلوهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان، مش كده؟ يحبون إيه؟ من هاجر إليه، ولا يجدوا في صدرهم إيه؟ في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واحنا قلنا ان الايثار بلغ مرتبة لا يتسامى اليها البشر ابدا الا بالايمان. فنحن قلنا الواحد يبقى له نعمة وله صديق او حبيب يحب برضه تحفه بنعمته، عند سيارة كويسة يديها له يركبها، عند مطية كويسة يركبها، عند بيت اقول له تعالى اقعد لك في البيت ده شوية مثلا، سوب ولا حاجة اديله. الا المرأة فهي النعمة التي يأنف كل إنسان أن يشاركه فيها إيه؟ غيره. أهدي كانت عند الأنصار، يجي يقول له بص كده لنسائي اللي تعجبت منهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها. إيش هذا؟ ده مسألة مش ممكن يعملها إلا الإيمان، وحين يصنعها الإيمان يبقى يمنع أنف الغير أن يتحرك. الأنصار آووا ونصروا وعصنعوا كذا، والمهاجرين عملوا إيه؟ فقعد يعدد كل ميزة كل واحد يبين أحكمه. الذين آمنوا تركوا دينهم الذي ألفوه ودخلوا في دين الإسلام، مش كده؟ أدي واحدة. وبعد ذلك هاجروا، تركوا أوطانهم، شوف الترك جاي لكم حاجة، تركوا الدين اللي هو عملية إيه صعبة دي، وتركوا الأوطان والأقارب والأهل والجيران على الأوقات. عملوا إيه؟ الذين آمنوا إيه؟ وهاجروا، وبعدين وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بأموالهم طبعا، ده تركوا أموالهم في مكة، زروعهم وقصورهم وكل وجمالهم وكل حاجة تركوها، وبعد ذلك اضطروا برضو أنهم ينفقوا على نفسهم أو ينفقوا على الجهاد، يبقى ضحى بالمال ولا وضحوا بالنفس. ليه؟ لأنهم ذهبوا فوجدوا قلة من المؤمنين، قلة من المؤمنين بلغت ما بلغت 300 وكذا، وبعد ذلك قبلوا إيه؟ أن يقفوا في حرب مع الكثرة الإشراكية. يبقى بنفسهم ولا لا؟ يبقى آمنوا أدي واحدة، وهاجروا أدي التانية، جاهدوا بأموالهم أدي الإيه التالتة، وأنفسهم أدي الإيه أدي الرابعة. وكانوا الأسوة، لأنهم لما سبقوا إلى الإيمان شجعوا الغير إلى أن يؤمن. يبقى لهم من عمل من سن سنة إيه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، والسابقون الأولون، مش كده ولا لا؟ إذن هؤلاء لهم منزلة وذلك حكمهم. والأنصار عملوا الإيسار وعملوا كذا وعملوا كذا، فيبقوا دول الطائفة الإيه التانية. الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الولاية قلنا النصرة، المودة، التعظيم، الإكبار، كلها ولاية. اللي بيقول انها ارث لنا وياه كلام هيجي بعدين انها مش الارث. فنقول له تعالى بقى، الذين آمنوا تركوا الأديان اللي كانت لهم ولكنهم لم يهاجروا، يبقى ما تركوش الأوطان، يبقى فيهم خصلة تمدح وخصلة التانية مش في صالحهم، ما هاجروش لأي ايه سبب. يبقى موقفهم بين ايه بين فلأجل أنهم آمنوا يبقى ايه إن استنصروكم انصروكم. يبقى ده واجب مين؟ الإيمان. ولكن لأنهم لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. عملوا حاجة وسابوا حاجة، يبقوا ياخدوا حاجة ويسيبوا ايه ويسيبوا حاجة. بقى الطائفة دي آمنت ولم تهاجر، فالإيمان له جلاله وله واجبه وله حق، اللي هو ايه إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وعدم الهجرة نزول شوية، مدام نزول شوية يبقى ملكوش ملهمش ولاية عندكم. قول الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا تشجيع لهم بأن يهاجروا، تشجيع لهم بأنهم ايه يقول له، تقول للولاد ما لك مكافأة عندي حتى تجد في دروسك. يبقى معناها ايه؟ يعني جد في دروسك، كلمة حتى ايه حتى يهاجروا. ولم يقطع امامهم، لانهم ربما فهم ان الهجرة لم تكن الا في الاشفاج الاولى، برضو لو هجرت دلوقتي برضو لكل. والذين امنوا ولم يهاجروا، وكلمة هاجروا مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر، لكن الاسم من الثلاثي هجرة، الاسم بتاعها اسمها ايه والفعل هاجر ومهاجرة، لأن هجر غير هاجر. هجر قد يكون عن قلة سيبهم وطفشان، إنما هاجر يبقى في تفاعل بين اتنين ألجأوا إلى أن يهاجر، يبقى في عمليتين اتنين اضطهدهم للمسلمين ومش عارف ايه خلاهم هم اللي ايه يهاجر. فلو لم يضطهدوهم وعاشوا بينهم في أمان الإيمان والإسلام ما كانش حصل حاجة أبدا. ولذلك المتنبي لما يقول ايه، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، مش انت اللي راحل بقى، انا سبت قوم وكانوا يقدروا ان انا ما ايه ما سيبهم، يبقى هم اللي رحلوا ولا انا اللي رحل. يبقى اذا المهاجره كانت ايه، لان دول الجاؤوهم الى ان يكون ذلك ايه، انما هجره تبقى من جهه ايه من جهه واحده. لكن اسم الهجره اخذ من الثلاثي ليه؟ فكانه بيقول ان الدار اللي انتم اضطهدتوا فيه كان يصح انكم ايه تهجروها. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنهم حتى يهاجروا، لكنهم لما آمنوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن عليكم النصر مشروط بشرط آخر، إيه الشرط الآخر؟ إلا على قوم بينكم وبينهم إيه ميثاق، تحتفظوا الميثاق، لأن نقض العهود الميثاقية لسه ما كانش جاء أوانه. والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يبقى العالم هينقسم ايه، ما عملش اللي هاجر ولا الأنصار واللي آمن ولم يهاجر جعلهم كلهم في الايه؟ في مرتبة الايمان. ايمان مهاجر، ايمان انصار، ايمان لم يهاجر، كله لازم يكونوا اولياء بعض. اولياء بعض يعني نصراء، اوداء، احباء، يحاولوا انهم يتجمعوا مع بعض ويأتلفوا. ليه؟ ام قال لك شوف بقى التعليل: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يبقى المؤمنين اولياء من بعض، والذين كفروا اولياء بعض، يعني معسكرات متميزة. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. يعني ما كانش المؤمنين ينحادوا كده ويكونوا جماعة ويعيشوا في كلب بعض وفي خلق بعض وفي إيمان بعض، يبقى فيه فتنة وفساد. ليه؟ مظهر الفتنة ايه؟ أم قال لك لأن المؤمنين إن لم يتجمعوا، ما كانوش يتجمعوا، هيذوبوا مع الكافرين، ولما يذوبوا مع الكافرين هيبقى فيه زبزبة في إيجاد التوازن الإيماني، لأن الفتيان والأطفال اللي ينشأوا هينشأوا برضو في ناس إيه؟ مع ناس كفرة وناس مؤمنين، يقوم الإيه؟ ياخدوا من ده وياخدوا إيه؟ وياخدوا من ده. وإذا لم يتجمعوا يمكن مثلا المسلمين يضعفوا ويتبعوا الإيه؟ الكافرين، لكن إن انعزلوا يبقى عملنا إيه؟ حجر إيماني. تعرف الحجر الصحي؟ أهو ده الحجر الإيه؟ الحجر الإيماني. وأيضا فإنهم إذا لم يكونوا مجتمعين تجترئ عليهم خصومهم، لأنهم قلة هنا وقلة هنا وقلة هنا وقلة هنا وهنا، يبقى الخصوم يعملوا إيه؟ يبقى المهابة تجد في إيه؟ الفرد بالجمع يعصم. وأيضا فلأنهم إذا اجتمعوا وكانوا أقوياء من الممكن أن ينساحوا بالإيمان في الأرض، فتزداد رقعة الإيمان. وهذا ما حدث، ان ننقصها الارض، ننقصها من اطرافها، كل يوم ناخد ايه؟ كل يوم ناخد ايه؟ حتى لو انتصرنا، لو انتصر المؤمنون وكانوش ويا بعض اولياء، ما تجيش ايه؟ ما تجيش دي. يبقى الفساد الكبير هينشا من ايه؟ ينشا من اختلاط الفئات المتجمعه دي مع الكافرين، يبقوا ليسوا جماعه تهاب فيجترأوا عليهم، لا يكونون أسوة للغير بأن يدخلوا في هذا الدين كلما اتسعت رقعة الايه؟ رقعة الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كلمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ده، هل هذا توجيه من الله ولا إخبار بالواقع؟ يبقى المؤمنين اولياء بعض ده كلام من الله، يعني كونوا اولياء بعض. طب لما يقول والكافرين اولياء بعض ده توجيه من الله، هم بيسمعوا، هم عارفين الله ولا بيسمعوا كلام الله؟ يبقى اذا فيه آية كونية بتحدد الواقع وآية تشريعية. فلما يجي المؤمنين يبقوا اولياء بعض يبقى تشريع، احرصوا عليها دي. ولكن لما يقول الكفار اولياء بعض ده مرسالة كونية، هو الواقع كده. لا، والواقع والواقع بإيه؟ بمفارقات عجيبة. ليه؟ لأن الإسلام طرأ على آل أصنام من قريش ويهود في المدينة، والأوس والخزرج زي كفار قريش. أوس والخزرج بينهم وبين بعض ما كان، الإسلام راح جمعهم. يبقى إذن إيه؟ المؤمنون بعضهم أولياء وإيه؟ بعض الجماعة. بقى الكافرين، عشان تعرف ان دي آية كونية، كانوا من اهل الاصنام اللي هو كفار مكة والاوس والخزرج، بينهم وما بين اليهود الايه؟ العداء. وكان تملي مع العداء ده بس ما يحصلش بيه حرب، لان الجماعة الاوس والخزرج كانوا بيحتاجوا المال اليهود والعلم اليهود ولاشياء اليهود، انما بينهم بين بعض العداء العقري، العداء الديني، وان كان بينهم التعايش الحياتي. لما تيجي تبص للمسألة الدينية والعقائدية تجدهم أعداء متنافرين. يجي اليهود يقولوا للأهل الأوسان اللي هم الأوس والخزرج وكفار مكة ومش عارف إيه، أطل زمان نبي، هم بيبشروا بقى بالتوراة، أطل زمان إيه؟ نبي من العرب سنتبعه، لان احنا رسلنا مبشرة به، ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. يبقى عملية يتوعدهم ولا لا؟ طب لما جم يتوعدهم فلما جاءهم ما عرفوا ايه؟ كفروا به. خلاص؟ ولما كفروا به قال التحموا مع كفار قريش ويقولون هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. بقى الكفار بتوع قريش اهدى من الذين امنوا؟ ما العداوه اللي كانت هناك؟ اذا فالولاء بين الكافرين اتخذ مش خطه ولاء ناس فارغين من عداوه، لا، ولاء بين اناس كانت بينهم عداوه، ومع ذلك جاء الولاء بينهم ومن بعض نسخ الايه. فاذا كان هذا حدث من ان الكفار اولياء بعض ما كان بينهم من الايه من العداوه، فيجب على المؤمنين ان يكونوا اولياء ايه؟ اولياء بعض، لانهم اجتمعوا على شيء محبوب من الطرفين. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه. كلمه اولياء اللي كانوا على ولايه الارث ويرثوا بعض، نقول طيب والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، وربنا بيشرع على الكافرين؟ طب هم يسمعوا كلامه في الحكايه دي؟ يبقى الاولياء مراد بها الايه؟ النصره والموده والحب والتعظيم والاجلال. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. احنا كنا قلنا اقسام المؤمنين لعصر النبي كم قيس؟ كان اربعه، ثلاثه هم اللي تقدموا، يبقى لازم نعوز الرابعه. الذين امنوا وهاجروا واحد، الانصار اثنين، الذين امنوا ولم يهاجروا ادي ثلاثه. طب والذين امنوا صحيح لم يهاجروا ولكنهم هاجروا بعد ذلك اولئك منكم؟ اوعوا تقولكم انهم ما هاجروش الاول، لا، ما يبقوش ويانا. يبقوا الولايه بقى والاولياء بين كم؟ بين كم طائفه؟ بين ثلاثه بقى الان، المؤمنين المهاجرين الانصار والذين امنوا وكانوش هاجروا، انما ايه؟ هاجروا فيما بعد. اوعوا تقولوا ده احنا سرقناهم ومش عارف ايه وبتاع، وليه؟ لان دول ايه يعني اتبعوهم باحسان. اتبعوهم بايه؟ باحسان. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض لا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله، بقى إيه اللي جاب الحكاية دي تاني؟ طب ما هو كان يتكلم عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين نصروا، مش جاب الحكاية دي يعني؟ طب المرة دي جابها ليه تاني؟ أم قال لك اوعى تقول إنها تكرار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما جابش هنا بأموالهم وإيه وأنفسهم، جابها عامة. هناك جايبها بإيه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا وياهم. جابهم تاني ليه هنا؟ آووا ونصروا. أم قال لك الأولانية، الآية الأولانية تثبت الحكم الشرعي بالنسبة لهم، تقول لهم أنتوا تبقوا أولياء إيه؟ بعض. إنما ده تثبت الحكم الجزائي لموقفهم، الحكم الايه الجزائي. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هو قال يبقوا اولياء بعض ولا ما تكلمش على الولاء؟ الولاء كانت هناك، لان ده الحكم المطلوب منهم. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. ده الحكم الجزائي بقى. اولئك، كلمه اولئك هم المؤمنون ده حصر، يسموه قصر، يعني غيرهم ما يبقاش المؤمن حق. زي ما تقول فلان هو الرجل، معنى فلان هو الرجل يعني ايه؟ يعني ان غيره لا، ما نعتبرش رجولته. اولئك هم المؤمنون ايه؟ حق، اللي هم المهاجرين والايه؟ والانصار. وبعد ذلك يؤكد المبالغة الإيمانية فيهم فيقول هم المؤمنون ايه؟ حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى بيتكلم عن الآية دي التانية دي، بيتكلم كدك اتكلمت عن الحكم بتاعهم في الولاء، والحكم هنا بيتكلم عن الجزاء. والجزاء إما أن يكون أمر الدنيا تحكم عليهم بأنهم هم المؤمنون حقا، وإما أن يكون في جزاء الإيه؟ جزاء الآخرة. الجزاء بتاع الآخرة إيه؟ إما حط سيئات خلاص أو رفع درجات. لهم مغفرة للأولاني ورزق كريم للتاني. يبقى إذن الآية الأولى إنما تكلمت عن الحكم المطلوب منهم، والآية الثانية إنما تكلمت عن الجزاء والثواب لهم. فالجزاء والثواب لهم في إما أن يكون في الدنيا هم المؤمنون إيه حقا، وأما الجزاء في الآخرة فإما أن يسلب عنهم العقاب ويديهم الإيه الثواب. ورزق كريم يبقى فيها كلام تاني إن شاء الله.